إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، معاشر الفضلاء ومعاشر الفضليات، ممن يعني يتابعون ويتابعنا هذه الجلسات المباركات المتعلقة بشرح هذا السفر المبارك، ألا هو كتاب الشمائل للإمام الترمذي عليه رحمة الله. ومع دائما الحديث الثالث، بل ومع إسناده، وقد وصل بنا المطاف إلى الكلام على ترجمة أبي بسطام شعبة بن الحجاج الواسط البصري رحمة الله عليه، شيخ الإسلام. وكنت ذكرت على أن هذا الرجل ترجمته موسعة، وإن يسر الله عز وجل وأطال في العمر فسأفردها مع يعني بعض التفصيل، خصوصا أن هذا الرجل كما يعني ذكر أنه أمة وحده، فترجمته حافلة بكثير من الفوائد التربوية والعلمية والمنهجية، والتي في الحقيقة ما أحوج الناس إليها، وخصوصا المشتغلون بالعلم ثم بالدعوة. وما زلت مع ترجمة هذا الإمام، وسأحاول اليوم إن شاء الله تعالى أن أتممها مع علمي بأنني قد قصرت، بل مقصر في ما يتعلق بكل ما ذكر عن هذا الرجل عليه رحمة الله عز وجل. نعم، إنه أمير المؤمنين في الحديث، بل كما قال أبو قطن: ما رأيت شعبة قد ركع إلا ظننت أنه نسي، ولا سجد إلا قلت أنه قد نسي. بمعنى إلى جانب اشتغاله بالعلم الشرعي، وبل يعتبر رأسا في هذا الباب، فكان له حظ وافر عليه رحمة الله تعالى في العبادة. وهذا شأن السلف، فما كانوا رحمهم الله تعالى يفرقون بين العلم والعمل، بل الأصل في العلم أن يورث العمل، الأصل في العلم أن يؤدي إلى العمل. لذلك فالعلم النافع لا شك أنه يورث العمل الصالح، وهو المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا شك ولا ريب أن العلم الصحيح يؤدي إلى خشية الله عز وجل، وبالتالي إلى التعبد، بل وإلى الاجتهاد في ذلك. إذن هذا الرجل قال: رأيت شعبة يعني رقيقا، كان يعطي السائل ما أمكنه، فعليه رحمة الله عز وجل كان كثيرا ما يقول لأهل الحديث لولا هؤلاء ما حدثتكم، بل كان أحيانا يشترط إعطاء المساكين الفقراء ثم يبدأ المجلس. هذا الرجل في الحقيقة آية في التكافل الاجتماعي، آية في العبادة، آية في العلم، آية في الموقف، عليه رحمة الله، وجعلنا ممن يقرأ هذه الترجمة ويدرسها لكي يأخذ منها العبر والعظة. وقال أبو أحمد ابن عدي يقال إنه شيما تزوج بأم شعبة وكان موسرا، وقال تزوجت بأم شعبة لأغنيه. فعليه رحمة الله كان فقيرا، بل كما مر معنا أنه قال يعني من طلب الحديث أفلس بعت طست أمي ب يعني 7 دنانير أو عبارا نحو هذا. إذن فهشيم يقول بأن تزوج أم شعبة وغرضه في ذلك أن يغني شعبة. قال أبو بكر ابن جوي مولده 82، بمعنى أن شعبة بن الحجاج ولد 82 للهجرة ومات 60 و100 في أولها، وله يوم مات 77 سنة، بمعنى أنه توفي رحمه الله تعالى عن سن يعني تناهز 77. وهذا العمر كله في طاعة الله عز وجل، إما في نشر العلم أو حفظه أو العبادة أو غير ذلك مما قد ذكر. وكان من سادة أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، أول من تكلم في الرجال هو عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين، وصار علما يقتدى به في هذا الباب، وتبع عليه بعده أهل العراق. يقول عثمان بن جبلة عن شعبة قال أي شيء ألذ من أن تلقى شيخا، يقول عن شعبة أنه كان يقول أي شيء ألذ من أن تلقى شيخا في فيء ريح قد لقي الناس وأنت تستشيره وتستخرج منه العلم قد خلوت به، عليه رحمة الله. فكانت أمنيته كما سمعتم أن يلقى شيخا وأن يستفرد به وأن يعني يأخذ عنه ويستخلص منه ويستفيد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على همته العالية، هذه الهمة التي مع الأسف قد فطرت في شبابنا وفي شابتنا في هذه الأزمان المتأخرة. وتجد الأخ أو الأخت أو الشاب أو الشابة أحيانا يضيع الأوقات فيما لا ينفع، بل أحيانا تمر الساعات طوال ولا يكون قد قرأ فائدة أو يعني نظر في مسألة من مسائل العلم. فهذه الأمة كما يقول الإمام مالك لن تقوم لها قائمة إلا إذا رجعت إلى أصولها، ومن أصولها أن ترجع إلى ما كان عليه سلفها من حيث التعلم والعلم، لأن هذه أصول لا تتغير. إذن فكما قال الشاعر نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل، فهذه أصول ينبغي أن ينظر فيها. قال نعيم بن حماد سمعت عبد الرحمن بن مهدي الإمام يقول قلت لشعبة من الذين تترك الرواية عنهم، من الذين تترك الرواية عنهم؟ قال إذا أكثر، أي هذا الروي، إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يعرف، بمعنى يغرب أو أكثر الغلط أو تمادى في غلط مجتمع عليه، أي في غلط مسألة قد اجتمع عليها ويعني أجمع الأئمة على صحتها، ولم يتهم نفسه في ذلك عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل متهم بكذب وسائر الناس فروي عنهم، بمعنى احذر من هؤلاء الذين ذكروا ثم بعد ذلك اروي عمن شئت. وعن أبي جعفر الدارمي سمعت النضر بن شميل يقول أو قيل له قال شعبة أتيت أبا الزبير وفخذه مكشوفة، فقلت له غط فخذك، قال ما بأس بذلك، فلذلك لم أروي عنه. لا إله إلا الله، هذه مواقف أيها الفضلاء وأيتها الفضليات. فهذا الرجل جاء إلى رجل، ولا شك أن أبا الزبير من أهل العلم، لكن كونه قد كشف فخذه هذه مخالفة، إنه الفخذ كما جاء في الحديث الحسن الفخذ عورة، الفخذ عورة، أنا أتكلم عن الرجال، وإلا المرأة فالمرأة كلها عورة كما في سنن الترمذي. إذن فعن أبي قال يعني جاء فرأى أن فخذه مكشوفة، فقال له غطي فخذك، قال ما بأس بذلك، وكأني بجواب أبي الزبير يشبه كثير من أجوبة كثير من المنتسبين إلى في زماننا هذا، بمجرد أن يقع أحدهم في المخالفة وتذكره إلا ويؤول لك الكلام، إلا ويدخل معك إلى مضايق ويلعب بالقواعد، وهل أصل في ذلك، وهل هذا واجب، وهل هذا محرم، بل هذا أي نص في ذلك، وكأن الأمور ما علمت وما عرفت إلا حين عرفه. لذلك فشعبة بمجرد أن نصحه فقال غطي فخذك، فقال ما بأس ذلك، فقال فلذلك لم أروي عنه، تركه لم يروي عنه. كيف أروي عن واحد يخالف شرع الله تعالى في مسألة؟ ويذكرني هذا الموقف، موقف شعبة، بأحد المواقف أيضا لأحد المحدثين أنه ذهب إلى شيخ من المشايخ ليأخذ عنه، فبينما هو في تلك الحال طرق باب الشيخ، إذ خرج الشيخ فبينما يتذاكران إذ تفل الشيخ اتجاه القبلة، فرجع ذلكم الرجل. والآن يعني الاسم غاب عن ذهني الآن أذكره. المقصود أنه بمجرد أن خالف الشرع في هذه المسألة، لأنه في نهي عن التفل تجاه القبلة، فرجع، كيف أخذ عن واحد قد تفل اتجاه القبلة ووقعت منه المخالفة؟ بمعنى فلا بد للإنسان أيها الفضلاء أن تكون له يعني قواعد وميزان في التلقي، ما نأخذ العلم عن كل أحد وعن كل من هب وذب وعن كل من يعني وسم بوصف من الأوصاف مما يدندن حوله كثير من الناس الآن، فلان دكتور وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا ومتخصص وباحث يا أخي هذه الألقاب كلها لا تسمن ولا تغني من جوع إن لم يكن الأصل الذي هو العلم. هذه الألقاب نعم قد تفيد في الدنيا، نعم قد يكون من هو أهل لها، نعم لا ننكر ذلك، لكن الأصل الذي ينبغي أن نتحاكم إليه جميعا هو الشرع والدليل. ورحم الله شيخ الإسلام القائل من فارق الدليل ضل السبيل، ولا سبيل إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فاعطيني دليلا، اذكر لي آية، اذكر لي حديثا، اذكر لي كلام من كلام المحققين، لا تترك الأمور هكذا يعني تذكر بي وتشوش بقولك المسألة فيها خلاف وكذا. يا أخي إيش المسائل، الخلاف معدودة على رؤوس الأصابع، لا ينبغي أن توهم الناس على أن المسائل كلها فيها خلاف، فمسائل الخلاف معدودة على رؤوس الأصابع، ومعظم المسائل مجمع عليها، وإلا لما كتبت كتب الإجماعات، الإجماع الإقناع لمسائل الإجماع لابن القطان الفزي وغيره من الكتب، إجماع لابن المنذر وغير ذلك في الباب. إذن فالأمور ينبغي، وهذه مما ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن ينظر في كتب الإجماع، وأن تكون له وأن تكون له يعني سابقة في الباب، حتى لا يعترض في مسألة قد تكلم فيها الناس وأجمعوا عليها، بغض النظر عمن أجمع وعمن حكى الإجماع. هذه أصول وقواعد لا بد لطالب العلم أن يراعيها في خلال يعني طلبه للعلم، بل في خلال يعني مسيرته يعني لطلب العلم. إذن فشعبة رحمة الله عليه رحمة واسعة له مواقف كثيرة، وكان رحمة الله عليه لا يدلس، بل كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ولأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس. وكان يقول التدليس أخو الكذب، بل يعني من الرواة الذين ما يروون إلا عن التقات في الغالب، وإلا قد روى عن غير التقات حتى يعني لا يستدرك عليه. فالأصل أنه مذكور ممن يعني يروي عن التقات، بل يعني هذا الأمر معروف عند أهله، معروف عند أهله. فشعبة لا يروي إلا عن التقات، وهؤلاء مجموعون. وقد ذكر يعني بعضهم شيخنا الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى في رسالته الموسومة بالفوائد السمية في قواعد وضوابط علمية، حيث ذكر مجموعة من الرواة ممن يعني قيل أنهم لا يروون إلا عن الثقات، وقد نظمهم بقوله من قيل لا يأخذ إلا عن ثقاه في غالب الحال لدى من حققه أحمد يحيى مالك والشعبي بقي حريز معه ابن حربي ونجل مهدي مع المنصوري يحيى وشعبة على المشهور وابن الوليد وبكير هيثم وابن أبي خالد أيضا يعلم مظفر بن مدرك منصور كذا وهيب معهم مذكور كذا ابن سيرين وعبد الله نجل الإمام أحمد الأواهي والحسن البصري والحمال وابن المديني له المنال كذا أبو زرعة ناقد الخبر ونجل وضاح كذاك مستطر ونجل إسحاق السغاني كذا السختياني الإمام المحتدى كذا أبو داود صاحب السنن وابن المسيب الإمام المؤتمن كذا إبراهيم ذاك النخاعي وقاسم النجل محمد فعي وابن أبي ذئب سوى ما أخبرا عن البياضي الضعيف فاحذرا محمد النجل جحادة قفا والنسائي بهم قد اقتفى. إذن فهؤلاء ممن يعني ذكروا أنهم لا يرون إلا عن الثقة، ومنهم شعبة ابن الحجاج. وأيضا مما أختم به ترجمة هذا الإمام أنه يعني كان يقول كفيتكم تدليس ثلاث، يعني سليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد، وقتادة ابن الدعامة السدوسي، وأبي إسحاق السبيعي المعروف. وهنا يقول شيخنا حفظه الله تعالى أي محمد بن علي بن آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى ونفع به، شعبة لا يروي عن المدلس إلا الذي سمعه فاستأنسي، لذا إذا روى عن الأعمش أو قتادة أو السبيعي ما رووا معنعنا لتخشى تدلسا فقد كفاكه هذا الإمام المعتمد. كذلك القطان لا يروي لمن دلس ما ليس سماعا يؤتمن، كذاك عن أبي الزبير الليث إن روى فلا ليس يخشى يا فطن، فإنه لم يروي عنه غير ما سمعه من جابرين فاغتنما، هدي فوائد عزيزة المنال يصبو لها من همه ضبط المقال. هذا ما أردت ذكره في هذه العجالة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما علمني وأن يعينني على العمل بما تعلمت، وأن يعلمني ما لم أعلم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه التابعين.